ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم أن تبطل الأسحار والحسد والعيون يا ربنا وآثار الأنفس والعقد على العقل وفي الجسد على العقل والإدراك والذهن والذاكرة وعلى الخيالات والأوهام والوساوس وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والسحر والحسد الشديد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أطر يا ربنا سحرا وحسدا من الجيران والأقارب على ما آتيتهم وأعطيتهم ووهبتهم وعلى ما أنعمت به عليهم يا ربنا. أطر يا ربنا حسد العائلة أطر يا ربنا حسد العائلة أطر يا ربنا حسدا مشتركا فيما بينهم. أطر يا ربنا حسدا على الكبير والصغير وعلى الذكر وعلى الذكر والأنثى. أطر يا ربنا حسدا شديدا بينهم وعليهم وفيهم أطر يا ربنا حسدا شديدا عليهم وفيهم وبينهم. أطر يا ربنا حسدا شديدا في بيتهم هناك في الديرة. أطر يا ربنا حسدهم وأثر عيون وأسحار فيهم وعليهم. أطر يا ربنا سحرا من اليمن قويا عظيما شديدا. أطر يا ربنا سحرا من يهود اليمن أطر يا ربنا سحرا من يهود اليمن أطر يا ربنا سحر الشتات والعذاب أطر يا ربنا سحر الموت وعدم التوفيق والفناء. أطر يا ربنا كل سحر على التفريق والطلاق والشقاق وعدم الوفاق. أطر يا ربنا سحرا من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن. أطر يا ربنا سحرا من يهود اليمن قويا عظيما صامتا ساكتا. أطر يا ربنا السحر الخفي المخفي أطر يا ربنا السحر الخفي المخفي أطر يا ربنا السحر الخفي المخفي أطر يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وألا يبطل. أطله يا ربنا أظهره يا ربنا أحل عقده يا مولانا فك مرابطه يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربنا أطر يا ربنا سحرا من يهود اليمن مجسوسا ومغروزا في سبح وفي خيوط وفي شعر وفي ورق. أطر يا ربنا سحرا عظيما في خيوط وشعر. أطر يا ربنا سحرا على الأثر. أطر يا ربنا سحرا على الأثر. أطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا مجسوسا ومنثورا ومذرورا ومرشوشا مدعوشا مشوا عليه. أطل يا ربنا سحرا تخطته أرجلهم. أطل يا ربنا سحرا في البيت في بيتهم هناك. أطل يا ربنا سحرا في البيت وأثر حسد في البيت قويا عظيما شديدا. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا كل سحر. أحل يا ربنا كل العقاد. أحل يا ربنا كل العقاد. أحل يا ربنا كل العقاد. أحل يا ربنا كل العقاد. فك المرابط يا ربنا كلها. فك المرابط يا ربنا كلها. اللهم أحل يا ربنا كل العقاد في الجسد وخارج الجسد. بسم الله يرقيكم من سحر. من سحر عظيم وحسد ومن سحر عظيم وحسد ومن أثر نفس وعقاد ومن أثر نفس وعقاد في القلب في القلب في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الظهر. احل يا ربنا كل العقاد على الفكر على الفكر على الفكر على الفكر على الفكر على الفكر وعلى الذاكرة وعلى الذهن وعلى الذهن. احل يا ربنا كل العقاد وفك المرابط يا ربنا كلها. اللهم اطل يا ربنا سحر يهود اليمن. اطل يا ربنا سحر اليهود. اطل يا ربنا سحر اليهود. اطل يا ربنا سحر اليهود. اطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى. اطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى. اطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا اكلوه وشربوا تجمد في البطن وتجمع تكور في البطن وتكون مربوطا في البطن. اطل يا ربنا سحرا في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء. اطل يا ربنا عقدا في الاحشاء. اللهم اطل يا ربنا سحرا في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء. أطل يا ربنا سحرا في الأحشاء. أطل يا ربنا سحرا في الأحشاء. أطل يا ربنا سحرا في الأحشاء. أطل يا ربنا سحرا في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء. أطل يا ربنا سحرا عظيما. أطل يا ربنا سحرا يتجدد على الذبذبات يتجدد على الذبذبات يتجدد على الذبذبات. أطل يا ربنا سحرا علويا. أطل يا ربنا سحرا الكواكب والنجوم وعلى الأبراج. اللهم أطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون وبطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا كل العقد قوية عظيمة شديدة. احلها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا. احل يا ربنا كل العقد. احل يا ربنا كل العقد. احل يا ربنا كل العقد. احل يا ربنا عقدا قوية. احل يا ربنا عقدا عظيمة. احل يا ربنا عقدا قديمة. اللهم احل يا ربنا كل العقد. واطل يا ربنا أثر عيون نظرت وأثرت. أطل يا ربنا أثر عيون انزع يا ربنا أثرها. وأحل يا ربنا عقدها. انزع يا ربنا أثر الأسحار. انزع يا ربنا أثر الأسحار والحسد والعيون من القلب والصدر والبطن. من القلب والصدر والبطن ومن الرأس ومن القفا والظهر ومن القفا والظهر ومن القفا والظهر. بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحر اليهود. أطل يا ربنا سحر اليهود. أطل يا ربنا سحر اليهود. أطل يا ربنا سحر اليهود. أطل يا ربنا سحر اليهود اليمن. أطل يا ربنا سحر اليهود يتجدد تلقائيا. أطل يا ربنا سحرا يتجدد على القلب على القلب وعلى العذاب والنكال وعلى الفناء وعلى الألم والشقاء. بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا. بطل ما كانوا يعملون. وطالما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا وعقدا وأثر حسد وعين فيه لأهله وفي أهله له فيه لأهله، فيه لإخوانه وأخواته، فيه لزوجته وفي زوجته وإخوانه وأخواته له. أطل يا ربنا سحرا تعدى، أطل يا ربنا حسدا تعدى، أطل يا ربنا سحرا تعدى تعدى تعدى تعدى، طغى وبغى عليه وعلى غيره، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا ما على العصب، أطل يا ربنا ما على العصب، أطل يا ربنا ما على الذهن، أطل يا ربنا ما على الفكر، أطل يا ربنا ما على الروح، أطل يا ربنا ما على الجسد، أطل يا ربنا ما على الروح، أطل يا ربنا ما على الجسد، أطل يا ربنا ما في الزوج، أطل يا ربنا ما في الزوجة، أطل يا ربنا ما في الذرية، أطل يا ربنا ما في الإخوان والأخوات، أطل يا ربنا ما في البيت، أطل يا ربنا ما في البيت، أطل يا ربنا ما في البيت، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأحمر، أطل يا ربنا السحر الأزرق، أطل يا ربنا السحر الأبيض، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا أثر حسد وعين على ما آتيته، أطل يا ربنا أثر حسد وعين على نعمة، على نعمة على نعمة، على حكمة على حكمة، على حنكة على حنكة، أطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعين على ما آتيت، على ما أوليت وأنعمت يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد على أملاكه، أطل يا ربنا حسد شديد أثر نفسه، وأثر نفسه وعقد على أملاكه، على أملاكه، على أرضه، على أرضه، على أرضه، على أرضه، على أرضه، أطل حسدا عليها يا ربنا. أطل يا ربنا أثر حسد، حسد عليها، حسد عليها، حسد على ما أتيته وأنعمت به عليه يا ربنا، أطل حسدا عليها، أطل يا ربنا أثر عيون فيها، أطل يا ربنا أثر نفس، نفس، نفس، نفس، نفس تشتهيها، نفس ترغبها، نفس، نفس حسدت عليها، أطل يا ربنا أثرا عظيما على تلك الأرض، على أرضه، على أرضه، على أرضه، على أرضه، اللهم احل يا ربنا عقدا عليها، على ألا تباع، على ألا تباع، على ألا تباع حسدا من عند أنفسهم. اللهم اطل يا ربنا اثرا عظيما يا ربنا على ارضه، على ارضه، على ارضه، على ارضه، على ارضه، على ارضه، حسدا عليها اثر نفس، نفس على ما اتيته، على ما انعمت به عليه، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا أثر الحسد، أثر الحسد الشديد والعيون، والعيون والعيون، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، أطل يا ربنا أثر عيون، من أنفس خسيسة دنيئة، من أنفس كائدة ماكرة، لئيمة لئيمة، أطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، من الروح ومن الجسد، من الروح ومن الجسد، وعلى ما آتيته يا ربنا، وعلى أملاكه، وعلى أملاكه، وعلى أرضه، وعلى أرضه، أطل يا ربنا أثرا عليها، وعقدا وسرى أنفسه وسرى نفوس نفوسه، خبيثة حاسدة، خاطئة خاطئة، خاطئة خاطئة، أطل يا ربنا أثر أنفس، أنفس، أنفس لئيمة لئيمة، حاسدة حاقدة، شريرة شريرة، ماكرة كائدة، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر إن الله سيبطله. فقل يا ربنا ما سبب دوخة وصداعا، فقل يا ربنا ما سبب حرارة وبرودة في الجسد، فقل يا ربنا ما سبب كلذع الكهرباء كلذع التماس الالتماس الالتماس في الجسد. اللهم اهل يا ربنا هذه العقد في العصب في العصب في العصب، اطل يا ربنا اثرا في العصب وعلى عدم النوم على العرق والقلق على العرق والقلق. احل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا على العرق على العرق والقلق على العرق والقلق على العرق والقلق وعلى عدم النوم وعلى عدم النوم. احلها يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد. الله أكبر. أطل يا ربنا أثرا قويا، أطل يا ربنا أثرا عظيما، أطل يا ربنا سحر اليهود، أطل يا ربنا سحر اليهود، أطل يا ربنا سحر اليهود، أطل يا ربنا سحر اليهود، أطل يا ربنا سحر اليهود، أطل يا ربنا سحر اليهود، أطل يا ربنا أثرا عظيما. سبب العرق والقلق سبب العرق والقلق. ألا بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أطل يا ربنا أثرا عظيما أثرا عظيما قويا شديدا على العقل والفكر على العقل والفكر على العقل والفكر. شتت شتت على الذاكرة وهيعها العرق والقلق العرق والقلق. احلي ربنا عقدا العرق والقلق. احلي ربنا عقد التفريق التفريق التفريق التفريق التفريق التفريق التفريق والآلام والأوجاع. اللهم احلي ربنا عقد سحر سحر العداوة سحر العداوة والانتقام سحر العداوة والانتقام والغيرة الشديدة والغيرة الشديدة. احلي ربنا عقدا قوية على نظرة سلبية على نظرة سلبية للدنيا في الحياة بسبب السحر العظيم والحسر والحقد الدفين عليهم والحقد الدفين عليهم والعقد في الرأس وفي القلب وفي الصدر. احيي ربنا هذه العقادة فك المرابط كلها يا ربنا. إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر. أطل يا ربنا سحر اليهود إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا اجتمعت عليه وعليها اجتمعت فيهم وعليهم وبينهم في الروح وفي الجسد وفي الحظ والنصيب وفي الرزق وفي الرزق وفي الرزق وفي الرزق وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت. اللهم احلل يا ربنا هذه العقد وكالمرابط يا ربنا. فاقل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر. انزع يا ربنا انزع يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد والعيب والعيب والعقد والعقد والعقد ومن عليها من القلب والصدر والباطن من القلب والصدر والباطن يا ربنا ومن الفرج ومن الفرج ومن الفرج ومن رحمها ومن الرأس ومن الرأس ومن القفا ومن القفا ومن الظهر ومن الظهر ومن اليدين والرجلين ومن اليدين والرجلين ومن المعدة ومن المعدة ومن البنكرياس والكبد والطحال ومن البنكرياس والكبد والطحال والاثني عشر ومن القولون ومن القولون ومن الدم ومن الدم العظم والمفصل وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر فاطر يا ربنا اسحر اليهود فاطر يا ربنا اسحر اليهود فاطر يا ربنا اسحر من اليمن فاطر يا ربنا اسحر من السودان والحبشة فاطر يا ربنا اسحر من افريقيا فاطر يا ربنا اسحر من المغرب فاطر يا ربنا اسحر من المغرب فاطر يا ربنا اسحر يتجدد فاطر يا ربنا اسحر يتنقل فاطر يا ربنا اسحر عظيما على الجنون والخبال وعلى الوهم والوسوسة والوسى فاطر يا ربنا كل سحر فاطر يا ربنا سحرا على العقل فاطر يا ربنا سحرا على الفكر فاطر يا ربنا سحرا على الروح والجسد وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون فاطر يا ربنا ما سبب الشكوك والظنون فاطر يا ربنا ما سبب الشكوك الشكوك الشكوك والظنون ونظرة سلبية ونظرة سلبية على الحياة على الحياة على الحياة على الحياة نظرة سوداوية نظرة سوداوية على الحياة على الحياة على العيش على العيش فاطر يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا من الرأس من الفكر والذهن ومن القلب ومن الصدر والبطن يا ربنا يا ربنا يا ربنا ألا بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللهم اطمئن يا ربنا القلوب القلوب بالذكر يا ربنا فاطر يا ربنا اثرا على العرق والقلق وعلى الخوف والفزع وعلى الخوف والفزع وعلى المرض والوهن وعلى المرض والوهن وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقيك بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله بسم الله يرقيكما والذرية بسم الله يرقيكم أجمعين والأهل بسم الله يرقيكم من مسوس غائمة تخرج من الجسد عند الرقية وتندس عند الرقية وتخرج قبيل الرقية اللهم عليك بملوك الجن والعالمين وبسلاطينهم الفاجرين وبفراعنتهم الباغين المعتدين اللهم عليك بالعاشق عليك ربنا بجن عاشق عليك بجن عاشق عاشق الروح والجسد والخلق والجمال والبهاء والنظارة والقوة وما آتيت وما آتيت عليك يا ربنا بالجن العاشق أخرجه يا ربنا من الجسد فك يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه أطل يا ربنا أثره أطل يا ربنا أثره أطل يا ربنا ما كان سببا في مجيئه في الجسد أطل يا ربنا السحر والعين والنظرة والحسد وآثار النفس كلها يا ربنا واحلل كل العقد إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر

فرط لي يا ربنا ما في البيت، فرط لي يا ربنا ما في الأهل والبيت، فرط لي يا ربنا ما في الأملاك، ما في الأملاك، ما في العقار، ما في العقار، ما في العقار، ما في العقار، فرط لي يا ربنا ما في الأملاك، فرط لي يا ربنا سحرا وحسدا وعينا ونظرا وكل العقاد، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. فرط لي يا ربنا ما أمرض، فرط لي يا ربنا ما خيل، فرط لي يا ربنا ما وسوس، فرط لي يا ربنا ما هلوس، فرط لي يا ربنا ما قهر، فرط لي يا ربنا ما أثر على النوم بأرق، فرط لي يا ربنا ما أعجز، فرط لي يا ربنا ما أمرض وما خوف وما أمرض وما أثقم وما أوهن الجسد، إن الله سيبطله، إن الله قادر. فرط لي يا ربنا سحر اليهود، فرط لي يا ربنا سحر اليهود، فرط لي يا ربنا سحر اليهود، فرط لي يا ربنا سحر اليهود، فرط لي يا ربنا سحر اليهود، فرط لي يا ربنا سحر اليهود، فرط لي يا ربنا سحر اليهود، فرط لي يا ربنا سحر اليهود، فرط لي يا ربنا سحر اليهود، فرط لي يا ربنا سحر اليهود، فرط لي يا ربنا سحر اليهود، فرط لي يا ربنا سحر اليهود، بطل ما كانوا يعملون، فرط لي يا ربنا سحر حسد وحقد وغيرة شديدة، فرط لي يا ربنا سحر الأقارب والجيران والأصدقاء، فرط لي يا ربنا سحر إنس وجان، فرط لي يا ربنا سحر إنس وجان، فرط لي يا ربنا سحر يتجدد على شعاع الشمس وضوء القمر، فرط لي يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، فرط لي يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، فرط لي يا ربنا كل سحر، كل سحر، كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. حط لي ربنا ما على القفا والظهر، حط لي ربنا ما على الفكر والذهن، حط لي يا ربنا ما على الفكر، حط لي يا ربنا ما على القلب والصدر والبطن، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، حط لي ربنا سحر العذاب وحسدا شديدا يؤدي إلى عذاب شديد، حط لي ترى عين، عين ونفس، عين ونفس تؤثر بالعذاب والنكال، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر.